السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضرتكم في دورة جديدة من أيام هذه الدورة المباركة، دورة رسالتان في يوم. ودورة اليوم هي الدورة 15 بفضل الله، وهي لعلم من أعلام السنة في هذا الزمان، وهو محدث المدينة العلامة عبد المحسن البدر العباد حفظه الله. والشيخ عبد المحسن قد ترجم لنفسه في بداية المجموع الذي جمع فيه كتبه ورسائله، فقال حفظه الله: أنا عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن ابن عبد الله ابن حمد ابن عثمان آل بدر، وأسرة آل بدر من آل جلاس من عنزة، إحدى قبائل أو إحدى القبائل العدنانية، وأمي ابنة عم أبي. ولدت عقب صلاة العشاء في ليلة الأحد الموافق الثالث من شهر رمضان 53,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة الزلف أو الزلفاء، وهي تقع شمال مدينة الرياض. وتعلمت القراءة والكتابة في الكتاب عند أساتذة كرام هم عبد الله بن أحمد ثم زيد بن محمد ثم عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، الذي أتممت عنده قراءة القرآن، ثم فالح الرومي. وعندما أسست أول مدرسة ابتدائية في مدينتي عام 68,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التحقت بها في السنة الثالثة الابتدائية. وفي أثناء الدراسة الابتدائية درست على الشيخ حمدان ابن أحمد الباتل في الرحبية في الفرائض والأجرمية في النحو. وبعد أن أتممت الدراسة الابتدائية التحقت في العام الذي يليه بمعهد الرياض العلمي، ثم بكلية الشريعة بالرياض. وأثناء السنة النهائية في الكلية عينت مدرسا في معهد بريدة العلمي. وفي نهاية العام الدراسي عدت إلى الرياض لأداء الامتحان النهائي في الكلية، فأكرمني الله بأن كنت الأول بين زملائي البالغ عددهم 80 يمثلون الفوج الرابع من خريجي كلية الشريعة، كما كنت الأول أيضا في سنوات النقل الثلاث في الكلية وفي الحصول على الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي. وفي سنة 83,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عملت مدرسا في معهد الرياض العلمي. وفي الدراسة في معهد الرياض وكلية الشريعة درست على مشايخ فضلاء، أبرزهم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الرحمن الأفريقي، والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمهم الله. وعندما أنشئت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أكرمني الله، فكنت بين الذين وقع عليهم اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله للعمل فيها مدرسا، وكانت أول كلية أنشئت فيها كلية الشريعة التي بدأت الدراسة فيها يوم الأحد الموافق 2 من الشهر 6 سنة 81 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من فضل الله علي أن كنت أول من ألقى درسا في ذلك اليوم، ومن ذلك التاريخ وحتى الآن الذي في حتى اليوم الذي كتب فيه الشيخ هذه الترجمة، وكان ذلك في صيف عام 1427 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحتى الآن وأنا أعمل مدرسا فيها، يعني في الجامعة الإسلامية، وقد أمضيت في التدريس بالجامعة الإسلامية 46 عاما، وفي 30 من الشهر 7 سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عينت نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. اختارني الملك فيصل رحمه الله لهذا المنصب، وكنت أحد 3 رشحهم سماحة الشيخ ابن باز رئيس الجامعة في ذلك الوقت. وقد يكون هذا الاختيار لكوني أعمل في الجامعة الإسلامية، وبقيت في هذا المنصب إلى 26 من شهر رمضان 99 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أعفيت منه بعد إلحاح مني. ثم قال: وبدأت بالتدريس في المسجد النبوي في شهر المحرم في عام 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ التدريس في المسجد النبوي 1406 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك درست فيه في مواسم الحج لتوعية الحجاج، وقد أكملت حتى صيف عام 1427 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكملت شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود سنن النسائي وثلاثة أرباع جامع الترمذي، والتدريس بين المغرب والعشاء في 6 ليال في الأسبوع، وتتوقف الدراسة في العطل الدراسية لكوني أكثر الطلاب من الدارسين في الجامعة الإسلامية. يعني منذ متى وهو يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا 32 سنة يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأول رحلة لي خارج مدينة الزلفة كانت إلى مكة المكرمة لحج بيت الله الحرام في عام 70 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تليها في أواخر العام الذي يليه الرحلة إلى الرياض لطلب العلم في معهد الرياض العلمي. ثم قال: ولدي دفاتري المدرسية في مختلف المراحل الدراسية بدءا من 3 الابتدائي. الشيخ جاوز 80 تقريبا الآن ومعه دفاتره منذ 3 الابتدائي، وهذا إن دل فإنما يدل على شدة حرصه على العلم حفظه الله واعتنائه بكتبه. قال: وأول كتاب لدي في مكتبة الخاصة نسخة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، اقتنيته قبل دخول المدرسة الابتدائية، وعليه خطي بتاريخ 6 من شهر المحرم 68 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسبق أن اطلعت على أوراق مستخرجة من الإنترنت تشتمل على إضافة أحوال في الزهد إلي لا أصل لها في الواقع ولا حقيقة، وهذا إن دل فإنما يدل على صدقه وتواضعه حفظه الله. وأول مرة رأيته فيها وسألته سؤالا في هذا الوقت، كان في عمرة في رمضان، فرأيته جالسا وحده على كرسيه المتحرك، ويأتيه الواحد بعد الواحد ليسأله، فسألت بعضهم: من هذا الذي تسألونه؟ وكأنه لا يعرفه أحد. فقال لي: هذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. فتعجبت، يعني قلت: هذا محدث المدينة وحاله كهذه الحال، يجلس هكذا وحده؟ والله لو كان هذا عندنا في مصر يعني لا رأينا ثيابه قد تقطعت الآن وطارت قلنسوته وغير ذلك مما نراه، مما يفعله بعض الناس مع بعض المشايخ أو العلماء. أما هو فكان وما زال زاهدا حفظه الله، لا يحب المدح ولا الإطراء. ورأيت رجلا يعني قبل يده، فبعد أن كان يستمع الأسئلة ويجيب عليها انصرف في الحال، ما أن قبل الرجل يده إلا وانصرف، ما أكمل إجابة الأسئلة. فنسأل الله عز وجل أن يطيل عمره على بر وتقوى. وما زال حفظه الله مشتغلا بخدمة دين الله من تأليف ودروس صوتية ونصح وتوجيه للعامة والخاصة، لا يحابي أحدا ولا يخشى في الله لومة لائم، ينصح الصغير والكبير وينصح الأمير والرجل من العوام، وله رسائل في ذلك ينصح على هدي السلف الصالح. وقد رزقه الله تبارك وتعالى أولادا صالحين، وإن لم يكن من أولاده إلا شيخه أو شيخنا المبارك شيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد، هذا العلم الذي هو معروف بتعليمه الناس التوحيد والأخلاق ودروسه منتشرة بين الناس. لو لم يكن في ميزان حسناته من أولاده الصالحين إلا هذا الولد لكفى. فنسأل الله أن يحفظه وأن يرزقنا العلم والعمل. وأما رسالته التي معنا فهي بعنوان: من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه. والشيخ له أكثر من رسالة في الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فله رسالتان في الدفاع عن معاوية رضي الله عنه، وله رسالة كذلك في الدفاع عن الصحابي الجليل أبي بكر نفيع بن الحارث، راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان رده على الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله وغفر له، فإنه طعن في الصحابي ورد روايته لهذا الحديث زعما منه أنه كان قاذفا في مسألة زنا والقاذف مردود الشهادة. فرد عليه الشيخ حفظه الله وبين أنه كان شاهدا لا قاذفا، وذكر أقوال أهل العلم في بيان فضل هذا الصحابي الجليل. فهو معروف بالدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. هذه الرسالة بعنوان: من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه. والمنصف اسم فاعل من الفعل أنصف، يقال أنصف ينصف إنصافا. والمفعول منصف، بمعنى عدل في حكمه أو معاملته. أنصف أي عدل في حكمه أو معاملته. والإنصاف العدل واستيفاء الحقوق. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما بينه الحافظ ابن حجر وارتضاه شيخنا حفظه الله في رسالته اجتناء الثمر، ودلل على ذلك. والصحبة تعرف بالتواتر والاستفاضة، يعني يتواتر بين الناس أن فلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستفيض ذلك بين الناس ينتشر. وكذلك من الإخبار منه أو من غيره، إذا كان ذلك ممكنا يخبر الصحابي أنه صحابي، أو يخبر غيره من أصحاب النبي أو من التابعين أنه صحابي، إن كان ذلك ممكنا، يعني إن ذكر أن الفترة التي وجد فيها هي في زمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم. والخليفة بمعنى المستخلف، وهو من يتولى أمر المسلمين يخلف غيره ويقوم مقامه. وأما معاوية رضي الله عنه فهو معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وسيد ملوك المسلمين، الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب القرشي الأموي المكي، كما ذكر ذلك الذهبي في سير الأعلام. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين على الصحيح، وأسلم قبل الفتح، وكان رجلا طويلا أبيض جميلا مهيبا، رؤيت فيه النجابة والسيادة منذ صغره، وهو خير ملوك الأرض وكاتب وحي رب العالمين، جمع الله به شمل المسلمين بعد تفرقهم، وذلك في عام الجماعة. وله الكثير من المناقب كما سيأتي، فكانت سوق الجهاد رائدة في عهده، فغزا القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا مغفور لهم. وكان ملكه رحمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم أبوه أبو سفيان وأمه هند بنت عتبة وأخوه يزيد وعتبة وعنبسة، وحسن إسلامهم جميعا رضي الله عنهم. وأما أخته فهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ممن هاجرت الهجرتين رضي الله عنها. توفي رضي الله عنه سنة 60 من الهجرة بعد خلافة دامت 20 عاما. قال شيخنا حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين، وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابه، وقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاون وتلف. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وهذه نكرة في سياق الشرط، فمهما كان هذا الرجل ولو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من الزمن، من تعرض له بسوء فاتهمه على الإسلام، وله حظ من هذه الآية التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ والله كثيرا في قرآنه ما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا تعديل من الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتعرض لواحد من الصحابة يكذب القرآن بلسان حاله أو مقاله، لماذا؟ لأن الله قال رضي الله عنهم ولم يستثني أحدا، لم يستثني أحدا، والصحابة عدول جملة وأفرادا. لا نقول كما يقول بعضهم كياسر برهامي يقول الصحابة عدول في الجملة، أما أفرادهم فلا بد أن نبحث عن حالهم، فبعضهم قد يكون مجهولا عندنا، وهذا كلام باطل وليس له وليس عليه أثارة من علم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول جملة وأفرادا، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا نبحث في عدالة واحد من الصحابة. قال ابن عبد البر كما في الاستيعاب، قال: قد كفينا البحث عن أحوالهم. قد كفينا البحث عن أحوالهم، يعني أنت إذا نظرت في صحة حديث من ضعف ماذا تصنع؟ تنظر في رجال الإسناد، تنظر في عدالتهم. أما إذا وصلت إلى صحابي الحديث فأنت لا تنظر في عدالته، لأننا كفينا البحث في عدالتهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. وقال ابن الصلاح في مقدمته: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتنة منهم كذلك، حتى الذين خاضوا في الفتنة فهم كذلك عدول، أنهم ما خاضوا في ذلك لدنيا ولا لشهوة، وإنما كلهم مجتهدون، فمنهم ما أصاب أجرا ومنهم من أصاب أجرين، والله يغفر لهم. فقال: ومن لابس الفتنة منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. وقال الإمام الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. فالذي يرد ذلك عقله منكوس وقلبه معكوس، لأنه رد ما جاء به القرآن من الترضي عنهم. قال: وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، يعني لو حتى لو عرفت المحق، يعني كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معاوية: تقتله الفئة الباغية، عن عمار: تقتله الفئة الباغية. فبعض أهل العلم استنبط من ذلك أن الحق كان مع علي. طب هل هذا يجيز لك أن تطعن في معاوية ومن كان معه؟ لا يجيز لك. لماذا؟ لأنهم إن وقعوا في ذلك فإنما وقعوا عن اجتهاد، فمنهم من أصاب أجرا ومنهم من أصاب أجرين. ثم لتعلم أن الأئمة من هذه الأمة ما تركوا هذه الأمور إلا ووضحوا النهج السوي الصحيح فيها. يعني بعض الناس قد يقع في قلبه شيء من هذه الأمور، يقرأ كلمة يعني لعلها لا تصح عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسول الشيطان له أن يقدح بلسانه أو أن يحمل أمرا ما في قلبه على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عليه أن يستعيذ بالله وأن يسأل وأن يطهر قلبه وأن يكون حسن الاعتقاد في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. ثم تكلم حفظه الله بعد ذلك في الأقوال الخاصة التي قيلت في معاوية رضي الله عنه، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله بعد صلاة العشاء. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ حفظه الله:

ونقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال: والفتن التي كانت في أيامه، أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قد صان الله عنها أيدينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ثم ختم الشيخ رحمه حفظه الله هذه الرسالة بقوله: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. بقي سؤالان. السؤال الأول: ترجمة مختصرة لمعاوية رضي الله عنه، ترجمة مختصرة لمعاوية رضي الله عنه، فضل شحال. ابن صخر ابن حرب. ابن صخر ابن حرب الأموي. نعم. رضي الله عنه. ولد قبل البعث ب 85 عام. نعم. هو خير من ملوك المسلمين، وجمع الله عز وجل في شمل المسلمين على تقويم في عام الجماعة، ثم توفي في عام 60 هجريا، وقد هذه الخلافة كانت 20 عام. نعم. نذكر من بعض رسول ولا؟ طيب تفضل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والكتاب وقمه العذاب. نعم، وهذا حسنه بعض أهل العلم. نعم. كما كان كاتبا وحي النبي. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السؤال الثاني: كيف ترد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على معاوية وقال: لا أشبع الله له بطنا؟ تفضل يا سيد. الرد بأمرين يا سيد. نعم. الأول: إما أن يكون هذا مما يجري على ألسنة العرب. نعم. مما لا يقصد به. نعم. كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمعدة لك قومك وغير من عفر حقك. وإما أن يكون جار على الحديث الذي رواه مسلم أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني بشر أغضب كما يغضب البشر. نعم. قال: فمن دعوت عليه بشيء وهو ليس أهلا لذلك، فاللهم اجعلها له زكاة وطهورا وزكاة. نعم. وقربة. نعم. جزاكم الله خير يا سيدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.